بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الفواحش وعلاقتها بالتزكية والإيمان، وكيف يكون للإيمان بالله وتزكية النفس دورها في التطهر من الفواحش والحفاظ على العفة، وعند الحفاظ على العفة يكون الحفاظ على الطيبة، الحفاظ على الإنسانية، الحفاظ على الفطرة الأصلية، ويكون الإنسان بذلك عندما يحافظ على هؤلاء جميعا يكون قد حافظ على معيته مع الله ومعيته مع الصالحين. وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الآيات الكريمة التي وردت في تحريم الزنا وبيان فحشه وبيان خطره وبيان الوعيد المرتبط به، وكان آخرها قوله تعالى: ومن يفعل ذلك، يعني عن الفاحشة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذه الآية الكريمة التي فيها هذا الوعيد الشديد، الوعيد بالخلود في عذاب جهنم أبد الآباد بذلة وهوان مع مضاعفة العذاب. طبعا هذا وعيد شديد يكفي وحده ليردع كل نفس مؤمنة بأن تقع ليس فقط في الفواحش وإنما في كل ما يقرب منها، لأن الله تعالى نهى عن الفواحش ظاهرها وباطنها. ثم ذكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الغرض من الغرائز لهذا الفاحشة، لماذا ساء سبيله، يعني لماذا اختار السبيل السيء، لأن الله تعالى جعل الغرائز هدف، فالذي يجعل الغرائز أو يوجه الغرائز لغير سبيلها هنا يكون قد انتكس. يقول الله سبحانه وتعالى عندما جعل الغريزة الجنسية في الإنسان ذكر وأنثى جعلها لتكون سبيلا للتناسل ولبناء الأسرة، لتكوين الأسرة، لتكون ارتباطا في الحياة الزوجية، وجعل السبيل لتلك الغريزة هو الزواج. ثم ذكر الدلائل الواقعية والفطرية على هذا فقال: وهذه مسألة معروفة في البشر ومنذ بداية الوجود البشري حين خلق الله آدم وحواء عليهم السلام واقترنا بالزوجية وكون الأسرة البشرية في أول تكوين للأسرة البشرية وبطريقة فيها تكريم للبشر، هذا من التكريم لهم أن يكون نظام حياتهم على هذا النحو، وبالتالي نظام الحياة الزوجية مبتدئ منذ آدم عليه السلام الذي فيه سمو بهم وتكريم لهم ومن عوامل الاستقرار لهم في حياتهم ولتكوين المجتمع على مستوى منظم وبشكل صحيح من خلال لبناته الأساسية التي هي الأسرة والتي تتكون عبر هذه الطريقة. الله تعالى يعني هذه كلها أشياء أساسية في الفطرة، مثل ما حرم القتل منذ آدم عليه السلام، كذلك زواج منذ آدم عليه السلام إلى آخره. طبعا هذا خلاف ما تقوله يعني ما يقوله البشر، يعني في تصورهم أن الإنسان مر بمراحل بدائية وثم يعني الزواج جاء في مرحلة تالية وأشياء جاءت في مرحلة تالية، ليس كذلك. الإنسان كل القيم الفاضلة بدأت بوجود الإنسان، ولذلك الكثير من تلك الأمور التي يذكرونها إنسان كذا في العصر الحجري والتصويرات كلها مبنية على الحدس المجرد، وتصويرات يعني لا يمكن قبولها، ربما يمكن قبولها في اكتشاف النار ونحو يعني كحدس أيضا وليس كحقائق، لأن هذه الأمور قد تكون لها أمور أخرى. لأن الله تعالى قد يكون مثل ما ذكر الله تعالى عن هداية الإنسان إلى الدفن من خلال الغراب، فيمكن كذلك الله تعالى دل الإنسان على النار، دل على كذا من غير تلك الطرق، لأن البشر يعني أو هؤلاء ينطلقون من فلسفات مادية يغيبون الله تعالى، ولذلك يصورون الإنسان فقط تطور وهكذا حتى وصل إلى هذه الحالة. فلذلك نحن نعتقد بأن الرعاية الإلهية، التعليم الإلهي للإنسان ابتداء من آدم عليه السلام وفر له الحاجات بحيث يستطيع أن يعيش الحياة الآمنة وفي نفس الوقت الحياة التي نراها، حياة زوجية، أسرة إلى آخره. ثم ذكر دلالة القرآن الكريم على هذا فقال: ولذلك حينما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، يقول فالغريزة الجنسية السبيل الصحيح لها والسليم والذي ليس له أي آثار سلبية ولا نتائج سيئة لا في نفسية الإنسان ولا في واقع الحياة هي من خلال الحياة الزوجية والارتباط الزوجي. أما الممارسة لها خارج إطار الحلال والحياة الزوجية فذلك جريمة شنيعة وفظيعة ولها آثارها الخطيرة جدا. ولهذا يقول الله: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. تعتبر ممارستها خارج إطار الحلال والزواج الشرعي جريمة رهيبة واعتداء وتجاوزا، اعتداء على حرمات الله، انتهاكا لحرمات الله، تعديا على حدود الله، تعديا على كرامة الآخرين. ولذلك هذه الجريمة جريمة متعدية، يعني متعدية، وخاصة بعد ذلك بعد آثارها الكثيرة الاجتماعية، واستهانة وانتهاك لحرمات الآخرين. ولهذا تعتبر جريمة رهيبة، وهي ليست معصية فقط، هي جريمة لا تختلف عن القتل، بل هي أشد من القتل. جريمة هتك العرض أخطر من القتل نفسه. يقول: جريمة كبيرة من كبائر الجرائم، وفي نفس الوقت طريقة فاسدة وضارة وسيئة. ثم ذكر سر اعتبار الله تعالى الفواحش من السبل السيئة، فقال: ولهذا قال الله عن قضاء الغريزة بتلك الطريقة الإجرامية البشعة وساء سبيلها، وقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لأنها طريقة سيئة بكل ما تعنيه الكلمة، بشعة تمس بكرامة الإنسان وأخلاقه وتخرجه عن التزامه الإيماني، ولها تداعيات وآثار فظيعة وسيئة وقبيحة جدا، وآثارها على مستوى الإنسان في نفسه وحياته وعلى مستوى المجتمع بشكل عام، آثارها تشمل كل المجالات، كل الأمور. وهكذا تحدث في محل آخر عن أثر الفواحش في تدنيس النفس، والنفس المدنسة تصبح طبعا غير صالحة للتواصل مع الله وبعيدة عن فطرتها السليمة، عند حديثه عن كون هذه الجريمة لا تكتفي بتدمير الإيمان وإنما تضيف إليه آثارها الخطيرة على النفس. طبعا الذي دمر إيمانه سيتدمر كل شيء بعده. الإيمان هو الصمام الأمان والحافظ للإنسان. يقول السيد عبد الملك: ثم كذلك الخطر الآخر والمشكلة الثانية والأثر الثاني لهذه الجريمة الشنيعة القبيحة السيئة الرذيلة المدنسة للإنسان أثرها على المستوى النفسي. ثم ذكر قيمة زكاة النفس والخسارة التي يقع فيها من دنسها، فقال: الله يريد لنا كمؤمنين وكمجتمع مسلم أن نتزكى، أن تكون نفوسنا نفوسا زكية. الزكاة المرتبطة بالعفة هذه ظاهر شيء اجتماعي، ولهذا المجتمع يحرص على هذا الأمر، يحرص على إنكار هذا الأمر. الذين مثلا بعض الناس يضعون في محلاتهم صور فاحشة أو صور لا تليق أو صور محرمة، هم دعاة للفاحشة. بعضهم للأسف أن يكون محل وله ويصلي ويسأل، يعني أحيانا بعض الناس يسأل عن الصوم في مسائل فرعية بسيطة جدا وهو يضع صور فاحشة في محله، صور لا تليق في محله. نقول له: كيف يعني أنت تسأل عن هذه الفروع وأنت تدعو إلى الفاحشة من حيث لا تشعر؟ يعني هذه الصورة التي علقتها هل تعرف لمن؟ أحيانا يضع صورة لفاسق منحرف، يعرف أنه فاسق ويعرف أنه منحرف ويضعها ويدعو كأنه يدعو الناس لها، لأن هؤلاء الكثير من هؤلاء المشهورين فنانين وغيرهم يشيرون بالفواحش، لا يكتفون فقط يطبقونها يعني أمام الملأ علنيا ولا يبالون بها، ويسخرون ممن يتصف بالطهارة، يعني يقولون عنهم: أخرجوه من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فلذلك الإشادة بهؤلاء ونشر صورهم وكما يقال تشهيرهم إعطائهم شهرة مجانية، هؤلاء يمارسون ويؤدون هذا الدور. ولذلك العفاف لابد أن يشمل المجتمع في كل الأشكال، ابتداء من الاحتشام، ابتداء من هذه مثال هذه المظاهر ونحوها. يقول: الله يريد لنا كمؤمنين كمجتمع مسلم أن نتزكى، أن تكون نفوسنا نفوسا زاكية طاهرة، مشاعرنا نظيفة، قلوبنا ووجداننا نقيا. الزكاء في النفس من أهم ما يحتاج إليه الإنسان لصالح العمل وللاستقامة في هذه الحياة. الزكاة للنفس هي تجعل الإنسان أهلا لتقبل كل المكارم تنبت في أرض نفسه كل الفضائل. هذه الزكاة للنفس مثل التربة الطيبة التي ينزل عليها مطر الهداية فتثمر كل أنواع الثمار، بخلاف النفس المدنسة التي هي عبارة عن حجارة وعبارة عن حشائش ضارة، وكل ما تنبته حتى لو أنبتت لن تنبت إلا ما يضر. ثم ذكر الأثر الأخلاقي لزكاء النفس، قال: النفس الزاكية هي التي تتجذر فيها مكارم الأخلاق وتنمو فيها المشاعر الطيبة، وبالتالي يكون لهذا الأهمية الكبرى في الواقع العملي في واقع الحياة. الإنسان إذا كانت نفسه زاكية يكون عطاؤه في هذه الحياة عطاء جيدا، عطاء إيجابيا، عطاء سليما، نتائج جهده في هذه الحياة إيجابية، اهتماماته جيدة. لماذا؟ لأن عقله متوجه لذلك العمل، متوجه لما لطموحه، همته عالية، بخلاف ذلك المدنس بالشهوات فقط كل همه تلك الشهوات، وبالتالي ينزل يتحول إلى غريزة تتحرك، يتحول إلى بهيمة تتحرك، بدل أن يكون إنسانا، بدل أن يكون عاقلا. ولهذا مثل ما ذكرنا يعني بعض الجامعات يعني طبعا تفتح المجال لكل الانحرافات، وتأذن بالسفور وتأذن بالعلاقات المختلفة، فيصبح دور الطلبة عندما يذهبون لا يهتمون لا بالتكوين ولا بالدراسة ولا بالعلم، فقط هناك مواعدات ومحال للالتقاء بين الجنسين من دون مراعاة لأي حرمة. طبعا هذا في الجامعات الغربية بكثرة، وطبعا للأسف يعني بعض المسلمين تأثروا بهذا الأمر، وهذه طبعا الجامعات لا يمكن أن تنتج أي نتيجة. شخص يقول هنا في الغرب هناك تطور، وهن لا يعرفون أن الكثير من التطور الموجود في الغرب يعني بناء على أولا هناك أشخاص، يعني لا نقول بأن الغرب كله، يعني هناك نخب لهذا الأمر، بالإضافة إلى ذلك أن الكثير من النخب الموجودين في الغرب هم من بلاد المسلمين، ما يسمى بالعقول المهاجرة، العقول المسروقة، وبالتالي التطور الغربي يدين لهؤلاء جميعا. ولذلك يعني تصوير أن الغرب يعني أن التطور يعني بما أنه لا البعض للأسف يطرح مثل هذه الطروحات، الجامعات الغربية منفتحة وفيها كل شيء ولذلك تطور، هذا خطأ واستنتاج خاطئ جدا. لماذا؟ لأن نتائجه عكسية، هذه جامعات، هذه محال علم، هذه مدارس، هذه ثانويات، هذه كل هذه الأمور لابد لي في الأصل الدولة أن تشترط الالتزام، وإذا استطاعت أن لا تخلط بين الجنسين فذلك أفضل بكثير، بحيث يوفر البيئة المناسبة للشخص يكون فقط همه البحث وهمه الدراسة وعدم الانشغال بأي شيء آخر. يقول: وهكذا يكون لزكاء النفس الأثر الكبير في واقع الحياة وفي مسيرة الحياة، في الأعمال والاهتمامات والمواقف، يقف المواقف الصحيحة، المواقف الإيجابية، يستطيع أن يتحرك في هذه الحياة وينهض بمسؤولية. يعني هذا الشخص يكون له قوة، لأن الأخلاق تدعم مثل ما ذكرنا في الحديث الأثر المعروف: نظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. لهذا الشخص الذي ينتصر على نفسه فيواجه النظرة المحرمة ويواجه السلوك المحرم ويحافظ على عفته، هذا إنسان قوي. ولهذا ذكر الله تعالى عن يوسف عليه السلام أن قوته في مواجهة المراودة هي نفس قوته التي جعلته يواجه آلام السجن، وعاش حياة طبيعية، حياة إيمانية في السجن كما ذكر الله تعالى، وجعلته أيضا يواجه الابتلاءات المرتبطة بالتمكين في الأرض. القوة الإيمانية أو قوة التحمل، تحمل مواجهة المعاصي، تكسب الإنسان قوة إضافية، يكون كما قال السيد عبد الملك يكون أكثر صبرا وأعظم قوة وتماسكا نفسيا في مواجهة التحديات، في مواجهة الصعوبات، في النهوض بالمسؤولية، كما ورد في الحديث: ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وهكذا الشديد الذي يملك نفسه عند الفاحشة، وهكذا الذي يملك نفسه عند إعطائه الرشوة فلا يقبل الرشوة ولا يقبل كل ما حرمه الله. طبعا هذه كلها تكسب النفس قوة، وبالتالي الكمال في الالتزام بطاعة الله تعالى، هذا هو الكمال الإنساني، والذي يجعل صاحبه أهلا للجنة. الجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيبون، الجنة كاملة لا يدخلها إلا الكمل، الجنة طاهرة لا يدخلها إلا الطاهرون، الجنة صافية لا يدخلها إلا أصحاب القلوب الصافية، أصحاب القلوب السليمة، الذين عفوا، الذين طهروا أنفسهم، الذين لم يتدنسوا. رائحة الجنة طيبة فلا يدخلها إلا أصحاب الروائح الطيبة الذين تنبعث بنفوسهم أزهار القيم الفاضلة الكريمة. والحمد لله رب العالمين.